سم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 16، العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود. أحدهما العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال، كالأكل والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر وتناول الطيبات والمستلذات واجتناب المؤلمات والخبائث وما أشبه ذلك. هذه يجتمع فيها الخلق كله، كلهم يأكلون يشربون ويطلبون ما ينفعهم ويفرون عما يضرهم. هذه عوائد لا تختلف لا بحسب الأعصار والأوقات والأزمان، ولا بحسب الظروف والأحوال، ولا تختلف أيضا بحسب الأشخاص والشعوب والأمم. كلها مجبول على تأكل وتشرب من أجل بقاء النوع، هذا أمر غريزي لا بد منه من أجل بقاء النوع. يعني قد يختلفون في بعض التفصيلات، يعني أوقات الوجبات قد تختلف من مكان إلى مكان، أنواع الوجبات قد تختلف، أنواع المأكول قد يختلف، لكن يشتركون في أن الأكل ضرورة والشرب كذلك. نعم، ومثله النوم. نعم. والثاني العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال، كهيئات اللباس والمسكن واللين. اللباس خاضع للأعراف، خاضع للعرف، ويختلف من بلد إلى بلد على أن لا يكون فيه نص. نقول عرف هذا البلد الإسبال، عرف هذا البلد كذا من الأمور المحرمة، لا، لبس الحرير أو لبس الذهب وما شابه، ما ورد فيه نص لا يمكن أن يعارض بأي عرف مهما كان، هذا ما ورد فيه نص. أما ما لم يرد فيه نص هو يخضع للأعراف. نعم. شو عرف؟ عرف عرف. لا لا، ما فيش إلا عندما يقولنا العمامة سنة. نعم. واللين في الشدة والشدة فيه، والبطء والسرعة في الأمور والأناة والاستعجال وما كان نحو ذلك. هذه كلها تختلف باختلاف الظروف والأحوال والأماكن والأزمان. نعم. فأما الأول فيقضى به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية للقطع بأن مجاري السنة. ما يقال أن قوم نوح ما يأكلون ولا يشربون ولا، أو من قبلهم ومن بعدهم، هذا أمر جبلي فطري فطر الناس كلهم عليه. نعم. للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه وعلى سننه لا تختلف عموما كما تقدم، فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقا، كانت العادة وجودية أو شرعية. وأما الثاني فلا يصح أن يقضى به على ما تقدم البتة حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج، فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرى العادة، وكذلك في المستقبل، ويستوي في ذلك أيضا العادة الوجودية والشرعية. نعم. هذا العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، هذا كل عصر وكل مصر له أسلوبه وطريقته في الحياة، ولا يكلف غيرهم بما كلفوا به أو العكس، فلا يعد خارما للمروءة الأكل في الطريق بين الناس إذا كانت عادة الناس شاءت بذلك، بينما يعد خارم للمروءة إذا أكل، يعني الأكل بالمطاعم مثلا. هذا يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الأحوال والظروف، يختلف باختلاف البلدان. يعني لفئة من الناس عندنا ما زال الأمر على ما كان عليه في السابق، نوعيات من الناس يعني لو أكلوا في الطريق أو في المطاعم انتقلوا ونقد شديد وأثر عليهم في بعض القرارات، والله فلان يأكل المطعم يمكن يخطب ويرد، يخطب زوجه ويرد والله يأكل في المطعم. لماذا؟ لأنه طالب علم ينبغي أن يصون نفسه عن هذه الأماكن، بينما لو أكل غير ما في إشكال. في البلدان الأخرى تجد الجلة من أهل العلم يأكلون في المطاعم وتكون ولائمهم في مطاعم، ولا يلامون بهذا. فمثل هذه تختلف باختلاف الأحوال والظروف، بعضهم يمشون حاسر الرأس، بعضهم مغطون رؤوسهم، يعني هذه أمور مثل ما ذكرنا تختلف. فلا يكلف أهل بلد أو قليم أو قطر ما يكلف به غيرهم، وكذلك الأزمنة، يعني إلى وقت قريب ونجد اللي يمشي بدون بشت ينتقل، الذي يمشي بدون بشت ينتقل، ثم صار انحسر الأمر إلى صلاة الجمعة. يعني ما يمكن شخص يعني عاقل مدرك يصلي الجمعة بدون بشت. يعني شوف الصور في الرياض مثلا قبل 60 سنة، كل الناس في السوق عليهم شوت، ثم بعد ذلك تنازلوا الناس إلى الأعياد والجمعة والمناسبات، ثم بعد ذلك تجد الأمر سهل، يعني انتهى الأمر إلى هذا الحد. والمستقبل الله أعلم به. نعم. وإنما قلنا ذلك لأن الضرب الأول راجع إلى عادة كلية أبدية وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها في الخلق حسب ما بين ذلك الاستقراء، وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضا، فذلك الحكم الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي العادة التي تقدم الدليل على أنها معلومة لا مضنونة. وأما الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة معلومة، يعني قطعية لا مظنونة، يعني غلب الظن أو احتمال راجح، لا، إنما مقطوع به. والأمر كذلك، يعني تحلف أن الناس في عهد في عاد وثمود ومن قبلهم ومن بعدهم أنهم يأكلون ويشربون، ما تحلف؟ تحلف، هذه عادة مضطردة. نعم. وأما الضرب الثاني فراجع إلى عادة جزئية داخلة تحت العادة الكلية، وهي التي يتعلق بها الظن للعلم، فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى لاحتمال التبدل والتخلف بخلاف الأولى. تستطيع أن تحلف أن قوم نوح يغطون رؤوسهم أو لا يغطونهم؟ هذه تختلف اختلاف الأحوال والظروف والأزمان. يعني كان الناس في البلدان الأخرى يلبسون قبعات ويلبسون أشياء، يلبسون طرابيش مثلا، ثم بعد ذلك ألغيت. يعني في وقتهم قبل مثلا قبل الثورة 52 و53 الناس كلها تلبس طرابيش، ثم بعدها خلاص ليفة انتهى الطريب إيش مع الحكم السابق. على كل حال يعني يمكن أن تتبدل بقرار وينتقل الناس من حال إلى حال، ومنها ما يترك للوقت بحيث ينقاد تدريجيا. نعم. وهذه قاعدة محتاج إليها في القضاء على ما كان عليه الأولون لتكون حجة في الآخرين، ويستعملها الأصوليون كثيرا بالبناء عليها ورد القضاء بالعلمية إليها، وليس هذا الاستعمال بصحيح بإطلاق ولا فاسد بإطلاق، بل الأمر فيه يحتمل الانقسام كما تقدم، وينشأ بين القسمين قسم ثالث يشكل الأمر فيه، هل يلحق بالأول فيكون حجة أم لا فلا يكون حجة؟ يعني هل يلحق بالضروريات أو يلحق بالأمور التي ليست من هذا القسم بل هي من أمور الأعراف والعادات؟ فلا تجزم بأن من تقدم من الأمم يستعملونه أو لا يستعملونه إلا حسب ما يترجح في غالب الظن من الإثبات أو النفي. نعم. المسألة 17، المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، يعني في تقدير الله جل وعلا بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها. وقد يطلع الله جل وعلا عظم المفسدة الناس وقد لا يطلعه، قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا، ما يظنها تبلغ هذا المبلغ يهوي بها في الناس 70 خريفا، وقد تكون عابرة ما يمكن الحاضرين ذولا ما انتبهوا لها، كما أنه لم يلقي لها بالا. هذه مفسدة عظيمة ولا يسيرة؟ على حسب النص هي عظيمة بلا شك، يهوي بها في النار. يكون كثير من الأعمال لا تصل إلى هذا الحد التي فيها ضرر متعدي، لكن الأصل أن هذه العقوبات سواء كانت دنيوية أو أخرى مرتبة على حسب عظم الجرم والأثر المترتب عليه. يعني لو جئنا مثلا إلى شخص وطئ امرأة أجنبية على أنها زوجته، ورجل آخر زنى بامرأة أجنبية يعلم أنها ليست زوجته، الأثر واحد ولا ما هو واحد؟ واحد. الأثر واحد، لكن الذنب ثاني أعلى. عظيم، عظيم جدا بالنسبة لمن عالم، بينما الآخر ما على شيء. لا يأتي من يقول والله يغمض عينيه ولا بيتغافر ولا بيسد أذنيه، لا، هذا غير، هذا يعلم هذا. على كل حال هذا الأصل أن العقوبة على قدر الجرم، لكن قد يرد فيما لا يقدره المخلوق ما يصل إلى حده وكنهه ما يختلف عن هذا النظام. شيخ الوطأ بشبهة هل هو متصور؟ وين؟ متصور واقعا؟ إيه متصور. تصور؟ إيه في السابق والناس يتعبون في الأسفار ويتبعون لا لا متصور، ولو من طرف قد يتصور من طرف والطرف الثاني يعلم. نعم. العبرة من الذي لا يعلم. نعم. وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. يعني يرجع إليها بالإخلال. نعم. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر. حفظ الدين أعظم الضروريات، ولذلك يبذل في سبيله بقية الضروريات لحفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم ما يليه. نعم. وما يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد، وبخلاف ما كان راجعا إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في نفسه ولا بحد معلوم يخصه، فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري، والاستقراء يبين ذلك، فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه. إلا أن المصالح، هناك ما بينه المؤلف في أوائل الكتاب تقسيم الأمور إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات تكميليات، ومعلوم أن الضروريات لا تبيح ما منع بالنص، والحاجيات لا تصل إلى هذا، وإنما ما يمنع بالقواعد أو بالعمومات قد تبيح الحاجات، لكن يبقى أن التحسينيات والتكميليات التي أنزلها الناس في هذه الأيام منزلة الضروريات لا تبيح شيئا، قد تبيح شيء من المكروهات، لأن المكروه يعني يرتفع بأدنى حاجة، ولا تجد الناس عندهم هذه التكميليات وهذا الترف في كثير من الأوساط، كثير من الأسر ينزل منزلة الضرورة، لأن النفس إذا ضرت على شيء وأخذت عليه يصعب فطامها عنه، يصعب فطامها عنه. امرأة تريد صيانة الكمبيوتر حقها، تخرج مع سائق أجنبي بدون محرم تريد ضرورة. امرأة استعملت الأصباغ والمكاييج من أجل أن تحضر مناسبة تريد أن تجمع بين المغرب والعشاء بالضرورة. هذا صور الناس، كثير من الناس اليوم مع الأسف، يعني صار الدين فضلة على الفرغ، يعني فيما يوافق الهوى والنفس. يعني تجد بنات سكعا في الشوارع منتصف الليل وبعده طالعت من بيتها ما عرفت تشتري شاحن، علشان ما بقى أساطير ولا كلام مباح، هذا الواقع الذي نعيشه. ولا يعني أن الناس كلهم على هذا المستوى، هذول الشذاذ ونزاع من الناس لا لكن ينبغي أن يؤطروا على الحق. مسؤولية تقع في الدرجة الأولى على أولياء الأمور، الذي ينام حجة أنه يقوم ليصلي الفجر ويقوم آخر الليل ويترك أمثالها هؤلاء الشباب والشابات يتسكعون في الشوارع في آخر الليل بلا رقيب، ضرورة طالت تشري شاحن. طيب بعدين أول الكمبيوتر مو بصافي أو كذا، بعدين سمونها ضرورة. والله المستعان. وهذه تختلف باختلاف الأسر، لبعض الأسر ما زالت يعني على فطرتها ترى الأمور، تقدر الأمور قدرها. نعم قد تركب مع سائق بدون محرم، لكن أصيبت بكسر أو احترقت أو شيء من هذا مستشفى إسعاف. هل هذه مثل الذي خرجت تشري شاحن؟ فرق شتان. يعني الشرع ما أرصد الأبواب كلها أمام مثل هذه الحوادث وهذه الأمور التي قد يضطر الإنسان إليها غير طوعه ولا اختياره. نعم هناك أمور يعني كانت مبنية على التيسير والتسهيل، يعني كانت الأمور الولادة في البيت، يمكن أن تلد المرأة في بيتها بمفردها ما عندها أحد. الآن هل نقول ضرورة أن تخرج مع السائق لتلد في المستشفى؟ احتمال تموت نزيف وتموت. ما الذي حدث حتى غير المجتمعات إلى هذا الحد؟ يعني كانت المرأة تجلب السلعة من المزرعة إلى السوق وهي في الطلق وتلد في الطريق. أسماء. ها؟ أسماء. تلد في الطريق هذا شيء قريب يعني من 50 سنة، لا تروح 1400 سنة. تلد في الطريق تقطع السرة بحصات وتواصل تبيع اللي معها وترجع. وكانت نساء الفلاحين يجذون النخل العيادين اللي 20-30 متر وهي في التاسع من الحمل. يعني الآن مجرد ما يطلع نتيجة التحليل تستلقي على ظهرها ولا تحرك ولا. الناس عوقبوا بمثل هذا الوهن، هذا وهن ضرب على الناس بسبب ما قدمت أيديهم. يعني ما كان التوكل على الله جل وعلا على على على المطلوب، الله جل وعلا توكل على الله كفاه، توكل على الله فهو حسبه. لكن أبدا الآن لو يحدث أدنى شيء المستشفى. هذا كل واحد يلمسه من نفسه ومن تحت يده. يعني كم من واحد جاء مبسوط من مناسب ولا شيء وجد المرأة عند الباب جالسة، يلا هالولد أو البنت أو. صحيح. فابتلينا بمثل هذه الأمور التي ترتب بعضها على بعض، وما كان الناس يعرفوا مستشفيات وعايشين ولا عندهم مشكلة. والله المستعان. ولا يعني هذا أن الإنسان يستسلم ولا يعالج ولا يبذل أسباب، لا، لكنه لا يبالغ ولا يسترسل ولا يفرط في هذه الأمور لئلا يوكل إلى نفسه. نعم. إلا أن المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كأحياء النفس في المصالح وقتلها في المفاسد، والثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد، وهذا الثاني ليس في مرتبة واحدة بل هو على مراتب، وكذلك الأول على مراتب أيضا، فإن إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما. يعني تبذل النفس المهجة تبذل في سبيل الدين. لماذا؟ لأن الدين أهم. نعم. ثم النفس، ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال. نعم. لو امرأة حبلى وخيفة عليها من هذا الحمل، أيهما أولى بالمحافظة؟ المقطوع بها المجزوم الأم. نعم. فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنا أن يقي نفسه به، وللمرأة إذا صرت. هذا إذا تصور بالنسبة، إذا تصور بالنسبة للرجل، جمع من العلم يرون أنه لا يمكن أن يتصور إكراه الرجل على الزنا، لأنه إذا أكره لا ينتشر بخلاف المرأة. المرأة ممكن أن تتصور، وبعضهم يقول يمكن أن يكره. نعم. وللمرأة إذا اضطرت وخافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا ببذل بضعها جاز لها ذلك، وهكذا سائرها. يعني هذا إذا وصلت إلى حد الموت، إذا وصلت إلى حد الموت. وفي قصة الثلاثة بذلت نفسها، بذلت نفسها ولا تلام، باعتبار أن حفظ النفس أولى من حفظ الأرض. ومع ذلك الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا، ومرت الشدائد على الناس ولا تنازلوا لا عن دين ولا عرض، أكلوا الجيف وماتوا من الجوع وما تساهلوا في عرض ولا دين، ثم فتحت عليهم الدنيا، ثم النتيجة تناسل. وهذا الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، والله المستعان. نعم. ثم إذا نظرنا إلى بيع الغرر مثلا وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب، فليس مفسدة بيع حبل الحبلة كمفسدة بيع الجنين في بطن أمه الحاضرة الآن. نعم، لأنه جنين في بطن جنين، فجنين واحد أسهل من بيع جنين في بطن جنين حبل الحبلة. نعم. ولا بيع الجنين في البطن كبيع الغائب على الصفة، وهو ممكن الرؤية من غير مشقة. نعم، سلعة غائبة لكنها منضبطة بالوصف أسهل من بيع الجنين في بطن أمه، لأن ما يمكن وصفه أقرب إلى الوجود والعلم به، لأن العلم بالمبيع شرط، أقرب إلى العلم به مما لا يمكن وصفه كالجنين. نعم. وكذلك المصالح في التوقع عن هذه الأمور، فعلى هذا إن كانت الطاعة والمخالفة تنتج من المصالح أو المفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة لاحقة بأركان الدين، والمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمرا جزئيا فالطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية، والمعصية صغيرة من الصغائر، وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد. نعم، حتى الكبائر متفاوت والصغائر متفاوت. نعم. ولا كل ركن مع ما يعد ركن على وزان واحد أيضا، كما أن الجزئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد، بل لكل منها مرتبة تليق بها. نعم. المسألة 18: الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني. أما الأول، الأصل في العبادات لا شك أنه التعبد، يعني ما يمكن أن يقول شخص لماذا صارت الظهر 4 ركعات والمغرب 3، هذا تعبد. نعم، كثير من الأمور التمس لها حكم مستنبطة وعلل مستنبطة، لكن لا أثر لها في الحكم. يعني كون يقع الناس أو يستنبطون من الصلاة أنها رياضة تحرك البدن، والسجود يحرك الدماغ والأعصاب يحرك كذا، هل يعني هذا أننا نطرد هذه العلة فيقوم مقامها ما أدى نفس الغرض؟ لا يمكن. يعني وين اطلعنا على شيء من الحكم والأسرار فإنها لا أثر لها في الحكم، بمعنى أن الحكم لا يدور معه وجودا وعدما بخلاف العادات. نعم. أما الأول فيدل عليه أمور، منها الاستقراء، فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها. نعم، الموجب هو الحدث، والحدث موضعه جزء يسير من البدن، لماذا نغسل البدن كله في الغسل طهارة الكبرى؟ وش علاقة اليد بالموجب والرجل؟ وكذلك في الوضوء الحدث محله محصور، فلماذا نغسل الأطراف؟ يعني هل يستطيع أن شخص أن يأتي بعلة لهذا الأمر؟ يعني التمسوا علل أن البدن كله تلذذ فيغسل البدن كله، وفي المحرم كذلك فيضرب وهكذا. المقصود أن هذه العلة المستنبطة لا أثر لها في الحكم. نعم. وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، وإن خرجت عنها لم تكن عبادات، ووجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختلاف الموجبات، وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب وفي هيئة أخرى غير مطلوب. الموجبات تتحد مع اختلاف الموجبات، أحيانا الموجب له أثر من جهة ولا أثر له من جهة. فالحيض والنفاس مثلا يمنعان من الصلاة والصيام، لكن هل هما في حكم واحد؟ إذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، فهو موجب من جهة ولا يوجب من جهة أخرى، وكل هذا مرده الشرع. ولذا لما قالت السائلة لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة أحرورية أنت؟ نعم. وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب وفي هيئة أخرى غير مطلوب. نعم، ذكر مخصوص في القيام قراءة، لكن لا تجوز القراءة في الركوع والسجود، لا تجوز. التسبيح في الركوع والسجود هل يجوز في حال القيام بدل القراءة؟ لا يجوز. نعم. وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء والطهور، وإن أمكنت النظافة بغيره. نعم، لأنه يوجد ما ينظف ويزيل النجاسات ويزيل الأوساخ غير الماء مما هو أقوى منه، مما هو أقوى. مع ذلك لا تزول النجاسة ولا يرتفع الحدث إلا بالماء. وإن قال من قال إن الطهارة في النبيذ صحيحة ويجوز الوضوء به كما يذكر عن الحنفية، وبعضهم يقول أنه أولى بالتطهير بحر من الماء، لأنه مشتمل على الكحول والكحول مطهر، مثل ما ذكر صاحب دائرة معارف القرن العشرين. قل أي خير في أن يتوضأ بالنبيذ؟ النبيذ ماء وزيادة، زيادة كحول. افترض أنك وضعت مع الماء صابون، نعم. وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر، وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما، وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم. يعني التيمم يعني أمره في هذا أوضح، الوضوء بالماء وإزالة النجاسة يعني معقولة، الماء له أثر في البدن يزيل، لكن التيمم له أثر في البدن أو يزيد خبار، لكن مع ذلك سمعنا وأطعنا. نعم. وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه، وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص، إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حد وما لم يحد، ولكان المخالف لما حد غير ملوم، إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلة وليس كذلك باتفاق. نعم، خلافا من يقول المعول على القلب كلها صلي والمعول على القلب، التقوى ها هنا، يشرب الخمر يقول ليس على جناح ما دام الإمام موجود، كما تأول بعض الصحابة تقول له اترك كذا يقول التقوى ها هنا. أنتم تهتمون بالمظاهر ومعول على الباطل. نعم، معول على الباطل، وهو قطب الرحى والمدار عليه، والله ينظر إلى القلوب والأعمال، لكن يبقى أن الظاهر هو الذي يترجم الباطن. ما الذي يدرينا عن حسن باطنك؟ أنت لو اتقيت الله لفعلت ما أمرك الله به، ولو اتقيت الله وصدقت في دعواك لما ارتكبت ما حرم الله عليه. فارتكابك لما نهاك الله عنه أو تركك لما أمرك الله به دليل على عدم تقواك. نعم. وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص، إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم لما حد وما لم يحد، ولكان المخالف لما حد غير ملوم، إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلة وليس كذلك باتفاق. فعلمنا قطعا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود، وأن غيره غير مقصود شرعا. والثاني أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليه، ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات. ولما لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود، إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد في بعض الصور، فلا لوم على من اتبعه، لكن ذلك قليل، فليس بأصل، وإنما الأصل ما عم في الباب وغلب في الموضع. وأيضا فإن المناسب لأن التعامل، يعني الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، وسوف يحاسب الناس على ما وقر في قلوبهم، لكن كيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض؟ كيف يطبق شرع الله الذي يطبقه من ينوب عنه في تطبيقه؟ ليس له إلا الظاهر. لو جاء شخص زعم أنه أتقى الناس، ما الذي يدلنا على صدق دعواه؟ إلا العمل. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل. لا ينقبون عن قلوب الناس، ولا يمكن أن يطلعوا على ما في القلوب إلا من خلال ما يظهر على جوارحهم. نعم. وأيضا فإن المناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له، كالمشقة في قصر المسافر وإفطاره، والجمع بين الصلاتين وما أشبه ذلك. وإلى هذا فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب العبادات غير مفهومة. المناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له كمشقة. المشقة في السفر اللاحق المسافر التي بسببها يترخص، قد يوجد مشقة أعظم منها في الحضر، فهل يترخص ولا لا يترخص؟ قال فالمناسب فيها معدود عندهم فيما لا نظير له، ما يمكن أن يقاس عليه. فإذا وجدت المشقة صارت العلة التي علق عليها الترخص السفر، بغض النظر عن المشقة وعدم الأصل. السفر مظنة للمشقة، لكن قد يكون السفر بالنسبة لبعض الناس متعة أفضل من جلوسه في بيته، ومع ذلك ترخص. نعم. فأكثر العلل المفهومة الجنس في أبواب العبادات غير مفهومة الخصوص، كقوله سهى فسجد. يعني علة السجود السهو. نعم. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. علة عدم القبول الحدث، والغاية حتى يتوضأ. نعم. ونهيه عن الصلاة طرفي النهار، وعلل ذلك بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. وكذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بأنها طهارة تعدت محل موجبها، فتجب فيها النية قياسا على التيمم، وما أشبه ذلك مما لا يدل على معنى ظاهر منضبط. فتجب فيها النية قياسا على التيمم، إن صار التيمم هو الأصل الذي قاس عليه، أو الأصل الوضوء. وضوء. لا، هذا في محاجة من لا يشترط النية في الوضوء ويشترطها في التيمم، وهو مذهب الحنفية، لا يرون النية شرط في الوضوء لكن يرون شرط في التيمم. طيب شو الفرق؟ قال: كذلك ما يستعمله الخلافيون في قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بأنها طهارة تعدت محل موجبها فتجب فيها النية قياسا على التيمم، قياسا على التيمم، لأن الإنسان قد يقول هذا مقلوب، التيمم يقاس على الوضوء. نقول: لا، كلهم يتفقون على أن التيمم يحتاج إلى نية إلا الأوزاعي. الحنفية يشترطون النية لكن لا يشترطونها للوضوء، فيجعلون المتفق عليه هو الأصل الذي يرجع إليه ويقاس عليه ما اختلف فيه. نعم. مما لا يدل على معنى ظاهر منضبط مناسب يصلح لترتيب الحكم عليه من غير نزاع. نعم، هذه العلة المعتبرة. نعم، بل هو من المسمى شبه، يعني ليس منضبط من كل وجه ولا ظاهر من كل وجه، إنما فيه وجه للشبه بين المقيس ووجه من وجوه الشبه بين المقيس والمقيس عليه. نعم، بحيث لا يتفق على القول به القائلون، وإنما يقيس به من يقيس بعد أن لا يجد سواه. نعم، مثل خلنا ننزل قياس الشبه، وتردد فرع بين أصلين، تردد فرع بين أصلين يلحق بأقربهما شبها به، لكن قد تكون وجهات النظر متباينة، منهم من يقول لا هو أقرب شبه بهذا، ومنهم من يقول هو أقرب شبه بهذا. نأتي مثلا إلى الرقيق، هل يعامل معاملة الإنسان بمعنى أنه نفسية ونفسية إنسان، تركيب وتركيب إنسان، وهو إنسان من كل وجه، إلا أنه منافعه لغيره كالبهيمة، أو يلحق بالبهيمة باعتبار أنه مملوك يباع ويشترى وكذا، هذا قياس الشبه. وإن كان هذا الكلام فيه حفيظة بعض الناس باعتبار أن حقوق الإنسان تدافع عن حقوقهم، يعني في الجملة، وإن كان المسلمون لا يوجد من يدافع عن حقوقهم، تعدوا ذلك، يدافعون عن حقوق الحيوان. الرق ألغي بالكلية لأنه يناقض حقوق الإنسان. مع الأسف القرار اللي صدر أمس باكستان قالوا أن وافقت الحكومة على تطبيق الشريعة في وادي سوات علشان اللي يطالبون بالشريعة، وافقت الحكومة، ثم اعترض البيت الأبيض. لماذا؟ لأنه ينافي الديمقراطية وحقوق الإنسان، يعني ما يوجد ما ينافي حقوق الإنسان إلا مثل تطبيق شرع الله في أرضه، نسأل الله العافية. نعم، والذين يقتلون بالألوف بل بالملايين هذا لما ليسوا بإنسان. نعم، فإذا لم تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد لها المسالك الظاهرة، فالركن الوثيق الذي ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عندما حد دون التعدي إلى غيره، لأن وجدنا الشريعة حين استقريناها تدور على التعبد في باب العبادات فكان أصلا فيها. والثالث أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتد إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات، فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها. نعم، الذين عاشوا في الفترات يعني بين الرسالات انقطع الوحي وانتهت هذه الرسالة ولم تأتي رسالة أخرى، كما كانوا الشأن في القوم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فترة سمنا زمن الفترة. هل يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى عبادة الله جل وعلا على ما يريد من غير رسالة؟ يستطيع؟ لا يستطيع. ولذلك صار الغالب فيهم الضلال والجهل، وصاروا يسمون الجاهلية. نعم، فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها والمشي على غير طريق، ومن ثم حصر التغيير. لأن العقل مهما بلغ في القوة والنبوغ والذكاء لا يدرك شيء لم يوقف عليه، لا يمكن أن يدرك شيء بنفسه، إلا كانت العبادات والنبوات وغيرها وما يتعلق بها مكتسبة، فيها ليست مكتسبة. ما يمكن أن يتروض الإنسان ويرتاض ويترقى في العبودية التي يزعمها ثم يصل إلى حد يدعي فيه النبوة. نعم. ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة، وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعها، فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك. ولما كان الأمر كذلك عذر أهل الفترات في عدم اهتدائهم، فقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، العقل السليم والفطرة المستقيمة تدرك الحسن من القبيح، تدرك الحسن من القبيح، لكن مع ذلك ما يتعلق بالغيبيات وما يترتب عليها الحسن والقبح الشرعي لا تدركه، لكن تتعامل مع الناس بما يلائمها وتنفر عما يقبح فعله من قبلها. نعم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحجة هنا التي أثبتها الشرع في رفع تكليف ما لا يطاق، والله أعلم. فإذا ثبت هذا لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده الشارع وهو معنى التعبد، ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى بالصواب وأجرى على طريقة السلف الصالح، وهو رأي مالك رحمه الله تعالى، إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط النية والماء المطلق، وإن حصلت النظافة بغير ذلك وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه. نعم، مالك رحمه الله في طرف، والحنفية في طرف آخر، والشافعية والحنابلة في الوسط، يوافقون مالك في الجملة وقد يخالفونه في بعض الأشياء، ويوافقون الحنفية في بقية المسائل ويخالفونه في بعض الأشياء. فإذا نظرنا إلى النية وإطلاق الماء الباقي على خلقته من بحيث لا يضاف إلى شيء، حنفية قلنا الماء لا تضره الإضافة، لا تضره الإضافة، ماء الورد، ماء الباقلة، ماء كذا، ما تضره الإضافة، طاهر مطهر، يطهر. كما لو قلت ماء البئر وماء الصحراء وماء الفلات وما كذا، هذا الإطلاق ما يمكن أن يقبل عقل. هناك إضافة لا تضر وهناك إضافة تضر. ماء البئر يتأثر بالبئر؟ ما يتأثر، لكن ماء الباقلة، ماء الورد يتأثر لما يتأثر؟ لو قلنا بإطلاق لاقتضى أن نقول ماء الرجل وماء المرأة أيضا تطهر به. هل يمكن أن يقول الحنفية بهذا؟ ما يمكن يقولون بهذا. فالإضافة لا شك أن منها ما هو مؤثر ومنها ما هو غير مؤثر. المالكية من أشد الناس في هذا الباب، يقابلهم الحنفية بقاء الشافعية والحنابلة في الوسط. بالنسبة للنية يشترطون النية والحنفية لا يشترطونها، وعلى كل حال المذاهب معروفة. ويتوغل المالكية في مسألة التعبد، وإن كان الجزء من النظافة معقول المعنى، فيقولون في ولوغ الكلب أن الإناء يغسل للتعبد وليس لنجاسة، فإن عامة العلم على أنه يغسل للنجاسة. نعم. وامتنع من إقامة غير التكبير مقامه والتسليم كذلك، ومنع من إخراج القيم في بينما المكان. يكفي التعبير عن التكبير والتسبيح بالمعنى عند الحنفية، وبعضهم يسترسل فيقول باللغات الأخرى. نعم. ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر على مجرد العدد في الكفارات إلى غير ذلك من مبالغاته الشديدة في العبادات التي تقتضي الاقتصار على بحض النصوص عليه أو ما ماثله. فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات إلى المعاني أصلا، دون الالتفات إلى المعاني أصلا يبني عليه وركنا يلجأ إليه. فصل. وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور. أولها الاستقراء، فإن فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة. يعني كمن مسألة العراية، العراية يباع رطب يابس لكن المصلحة راجحة، لأن ليس عند الفقير ما يشتري به رطب وعنده بقية من تمر العام الماضي يابس، رخص لهم في العراية. وقد يعري الرجل نخلته في بستانه رجلا فقيرا يتقوت من التمر كل يوم منه بقسطه ويبقيه على رأس النخل، ثم يتضرر صاحب البستان، ثم يضطر أن يدفع له في مقابله تمر جاهز ولو لم تتحقق فيه المساواة من كل وجه، لأن لا يمكن أن يباع الرطب اليابس من كل وجه مع تحقق المساواة. المقصود أن مثل هذا لوحظ فيه مصلحة المحتاج من الفقير والمتضرر من الأغنياء، لأنه قد يعريه هذه النخلة أو هذه النخلات ثم يضطر إلى أن يعطيه خيره. هذا في بستانه، في بيته، في مزرعته، في وقت أنسه واجتماعه مع أولاده ونسائه وبناته يطرق الباب هذا الفقير ليأخذ من هذا التمر ويتحين هذه الفرص التي يجلس فيها الرجل مع أهله وذويه ومحارمه، فإذا تضرر الشرع يوجد له حل. نعم. ولم نجد في باب العبادات مفهوما كما فهمناه في العادات، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال القاتل لا يرث، ونهى عن بيع الغرر. هذه أمور كلها معقولة المعنى، معروفة النهي فيها لعلة واضحة. نعم. وقال كل مسكر حرام، وفي القرآن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية، إلى غير ذلك مما لا يحصى، وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعباد، وأن الإذن دائر معها أينما دارت حسب ما بينته مسالك العلة، فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني. والثاني أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، وأكثر ما علل فيها بالمناسب يعني العلة. نعم. وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقوف مع النصوص بخلاف باب العبادات. ولذلك قلنا العبادات لا يدخلها القياس، العبادات لا يدخلها القياس. نعم. فإن المعلوم فيه خلاف ذلك، وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة، وقال فيه بالاستحسان، ونقل عنه أنه قال إنه تسعة أعشار العلم حسب ما يأتي إن شاء الله. والثالث إن يعني الاستحسان هو مجرد ميل واسترواح من قبل المجتهد، لكنه لا يستطيع التعبير عن وجه رجحانه، إنما هو ميل قلبي. ولذلك شنعوا عليه وقالوا من استحسن فقد شرع. نعم. والثالث أن الالتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات واعتمد عليه العقلاء حتى جرت بذلك مصالحهم وأعملوا كلياتها على الجملة، فاضطردت لهم سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم، إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتم مكارم. قصروا إلا أنهم قصروا في جملة من التفاصيل

نعم لا تبحث عن أكثر من هذا، إيه السنة وقف. كان الناس إلى وقت قريب إذا سمعوا النص أذعنوا، لكن الناس الآن لما فتح المجال للقيل والقال وصار كل يتحدث بما شاء من أهل الخبرة وغيرهم صاروا يناقشون في كل شيء، ما صار شيء محجوب عن الناس، والله المستعان. نعم. وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح، إذ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة لا تتعدى، كالثمانين في القذف والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان، وخص قطع اليد بالكوع. يعني المفصل الذي بين الكف والساعد هذا محل القطع كما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشفة حدا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر والقروء في العدد، والنصاب والحول في الزكاة، وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين، وهو المعبر عنه بالسرائر كالطهارة للصلاة والصوم والحيض والطهر وسائر ما لا يمكن رجوعه. يعني ما يستحلف إذا قال صليت أو قال توضأت، هذا يوكل إلى ديانته يدين به. نعم. وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر، فهذا مما قد يظن التفات الشارع إلى القصد إليه. وإلى هذا المعنى يشير أصل سد الذرائع، لكن له نظران: نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه، كما في مذهب مالك مثلا، مع أن كثيرا من التكليفات ثبتت كونها موكولة إلى أمانة المكلف، فعلى هذا لا ينبغي أن يلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه. ونظر من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ، وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كليه، فليجرى بحسب الإمكان في مظانه، وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتوسل بها إليه، وهو أصل مقطوع به على الجملة، فقد اعتبره السلف الصالح. فلا نعم بحب. سد الذرائع باب معروف عند أهل العلم، يمنعون به ما يفضي إلى محرم، ما يفضي إلى محرم وإن كان في أصله غير محرم. والآن يطالب بفتح الذرائع، وأن الناس ضيقوا على أنفسهم وضيقوا على غيرهم باسم سد الذرائع، والمحرمات المنصوص عليها أمور يسيرة لا سيما المتفق عليها أمور قليلة، الأصل أن الله أباح لنا ما في الأرض جميعا، ومع ذلك يأمرون بفتح الذرائع على مصراعيها. فلا يفيق الإنسان في كثير من أموره وأحواله إلا وإذا هو في وسط أمر محرم، كمن يسير في طريق مسدود في آخره منكر، يسير مع هذا الطريق لا يلتفت يمين ولا يسار حتى يجد نفسه وقد ارتكب المنكر. نعم. فلا بد من اعتباره. ومن الناس من توسط بنظر ثالث، فخص هذا المختلف فيه في بالظاهر، فسلط الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطا لمصالح العباد، ووكل من لم يطلع عليه إلى أمانته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. بقي درس مثل هذا الدرس وننتهي من نصف الكتاب، قسم المصالح والتمهيدات والتوطيئات لهذا كلها تنتهي، يبقى أصول الفقه المعتاد.